الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: أول كتاب الجنائز باب الأمراض المكفرة للذنوب. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني رجل قال حدثني رجل من أهل الشام يقال له أبو منظور عن عمه أنه قال حدثني عمي عن عامر الرام أخي الخضر عن عامر الرامي عن عامر الرام الرامي عن عامر الرامي أخي الخضر قال النفيلي هو الخضر ولكن قال أبو داود قال النفيلي قال أبو داود قال النفيلي قال أبو داود قال أبو داود قال النفيلي هو الخضر ولكن كذا قال قال إني قال إني لببلادنا إذ رفعت لنا رايات وألوية فقلت ما هذا؟ قالوا هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته وهو تحت شجرة قد بسط له كساء وهو جالس عليه وقد اجتمع إليه أصحابه، فجلست إليهم فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسقام فقال: إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل، وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه. فقال رجل ممن حوله: يا رسول الله، وما الأسقام؟ والله ما مرضت قط. فقال: قم عنا فلست منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم عنا فلست منا. فبينا نحن عنده إذا أقبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد التف عليه، فقال: يا رسول الله، إني لما رأيتك أقبلت فمررت بغيظة أقبلت إليك صلى الله عليه وسلم إني لما رأيتك أقبلت إليك فمررت بغيظة شجر فمررت بغيظة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طير فأخذتهن فوضعتهن في كسائي، فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن معهن فلففتهن بكسائي فهن أولئي معي. قال: ضعهن عنك. فوضعتهن وابت أمهن إلا لزومهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتعجبون لرحم أم الأفراخ فراخها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فوالذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده من الأم الأفراخ بفراخها من أم الأفراخ بفراخها. ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن. فرجع بهن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: أول كتاب الجنائز باب الأمراض المكفرة للذنوب، وهي الأمراض التي تصيب الإنسان في نفسه أو ماله أو ولده ثم يصبر ويحتسب ولا يتجزع ولا يسخط. ذكر المؤلف هذا الحديث، فهذا الحديث فيه مجاهيل وضعيف، أبو منظور هذا مجهول، وكذلك عمه مجهول، وكذلك عم عمه، كلهم مجاهيل. وهذا الحديث فيه صح بيان أن المؤمن إذا أصابه السقم فإنه يكون كفارة له. هذا دل على الحديث الصحيح أن المؤمن إذا أصابه السقم أو السقم يعني المرض ثم عفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل. هذا لابد فيه من شرطين: لابد أن يكون مؤمنا، وأن يكون وأن لا يجزع ويتسخط، يكون كفارة لما مضى من ذنوبه. وقل أعفاه يعني عافاه الله منه. وكان كفارة لذنوبه الماضية، وكان موعظة له في مستقبل، يعني تنبيها للمؤمن فيتوب ويتقي فيما يستقبل من الزمان. قال الطيبي: إذا مرض المؤمن ثم عوفي تنبه وعلم أن مرضه كان مسببا عن الذنوب الماضية، فيندم ولا يقدم على ما مضى فيكون كفارة له. وأما المنافق قيل في معنى الفاسق المصر على المعاصي، إذا مرض ثم عافاه الله ثم عفي عن عافاه الله، كان في غفلته وإعراضه كان كالبعير الذي يعقله أهله ثم يطلقونه ورسوله، فلا يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه، يعني أنه ما استفاد ولا عنده تنبه في المستقبل ولم يكن كفارة له فيما مضى، لأنه ليس عنده إيمان. وكذا الفاسق المصر على المعاصي لأنه لم يتب. وفيه أن رجلا قال: من حوله ومن أسقام؟ قال: والله ما بلدت قط. قال: قم عنا، فلست منا، لست من أهل طريقتنا، يعني لم تبتلى بما يبتلى به الناس. الرجل قال: والله ما بلدت قط. في قصة الأفراخ، النبي قال له: ضعهن حيث أخذتهن، كانت أمهن معهن. ينبغي الإنسان أن يحسن إلى الحيوانات إذا أخذها، إما أن يحسن إليها وإلا يتركها مكانها. وهذا جاءت به النصوص الأخرى، وقال: تعجبون لرحم أم الأفراخ فرخها؟ قال: نعم. قال: فالذي نفسي بيده لله أرحم بعباده من أم الأفراخ فرخها. في الحديث الصحيح: لله أرحم بعباده من الأم بولدها، في إثبات الرحمة لله عز وجل. جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى خلق 100 رحمة وأنزل الأرض واحدة، فبها يترحم الخلق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولده خشية أن تصيبه، فإذا كان يوم القيامة قبضها الله فكانت مع 99، فيرحم الله به عباده. هذا جاء في الحديث الصحيح. وأما هذا الحديث ففيه كلام. والغيظة من الشجر، يعني هي الشجر المتف، وقال جمعه غياض. إيش قال على الحديث عندك؟ أحسن الله عملك، ساده ضعيف لجهالة أبي منظور وعمه، وقد روي هذا الحديث، وقد روى هذا الحديث ابن الأثير لعمه وعم عمه أيضا كذلك، لم يذكر لعمه أحسن الله عملك. قال: لجهالة أبي منظور وعمه، ذكر حتى عم وعمه كلاهما هم معروف. نعم، ثلاث مجاهيل. نعم. وقد روى هذا الحديث ابن الأثير في أسد الغابة من طريق المصنف، فقال: عن أبي منظور عن عمه عن عامر الرامي. وكذلك رواه المزي في ترجمته عامر الرامي في تهذيب الكمال من طريق عبد الله بن محمد النفيلي. قال الحافظ في النكت الظراف: ليس بين الروايتين اختلاف، إلا أن ظاهر الرواية أنه عن أبي منظور عن عمه عن عمه مرتين، عن عمه عن عمه أحسن الله إليك. ليس بينها قبل كلام الحافظ إيش؟ قال: أحسن الله عملك. وقال: وكذلك رواه المزي في ترجمة عامر الرامي في تهذيب الكمال من طريق عبد الله بن محمد النفيلي. قال الحافظ في النكت الظراف: ليس بين الروايتين اختلاف، إلا أن ظاهر الرواية أنه عن أبي منظور عن عمه عن عمه مرتين، وليس ذلك المراد، وإنما المراد أن الراوي بعد أن قال عن عمه بالعنعنة بيّن أن عمه صرح له بالتحديث، فقال: حدثني عمي، بعد أن قال بلفظه عن عمه. يعني العم أحسن عليك مرة واحدة، يقول مكرر الشارح مساء على قال فيه بين أبي منظور وعامر واسطة، الأول عم أبي منظور والثاني عم عمه، وكلاهما مجهولان. نعم. وأخرجه تاما ومختصرا ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله، وابن قانع في معجم الصحابة، وابن السكن كما في الإصابة للحافظ. والبيهقي في شعب الإيمان، وابن عبد البر في التمهيد، والبغوي في شرح السنة، وابن الأثير في أسد الغابة، والمزي في ترجمة عامر الرامي في تهذيب الكمال من طريق محمد بن إسحاق بهذا الإسناد، وأخرجه البخاري معلقا في التاريخ الكبير عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن محمد بن إسحاق. حدثني الحسن بن عمارة بن عمارة عن أبي منظور عن عمه عن عامر الخضر الرام قال الحافظ في الإصابة: هذا يدل على أن على وهم أبي أويس، أو يكون ابن إسحاق سمعه من الحسن عن أبي منظور. وفي باب أن الأمراض والبلاء فيهما تكفير للذنوب عن عدد من الصحابة، منها أنس بن مالك عند الترمذي، وابن ماجه رفعه، ولفظه: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وحسنه الترمذي، ونحو هذا اللفظ عن محمود بن لبيد عند أحمد وإسناده جيد. وعن عائشة عند البخاري ومسلم رفعته: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. وسيأتي عند المصنف برقم 93. نعم، هذا حديث كثيرة في تكفير السيئات، ذكرها كثيرا عن أحسن الله. نعم، من المصائب والأمراض كفر بها الخطايا. في الحديث الآخر: الحمى تحط الخطايا كما تحط الشجرة ورقها. في الحديث النبي قال نهى عن سب الحمى، قال سب أم العلا لما صنع، قال سب الحمى أن تكفر بها الخطايا. هذا الحديث كثيرة، لكن هذا الحديث فيه ضعف. المنذري في الترغيب: هذا الحديث رواه أبو داود وفي إسناد راوي لم يسمى، لكن في أسد الغابة هذا الإسناد قال هكذا: أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي بإسناد إلى أبي داود، قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي منظور عن عمه عامر الرامي أخي الخضر، ولفظ الإصابة في تمييز الصحابة. وروى أحمد وأبو داود من طريق ابن إسحاق عن أبي منظور عن عمه عامر الرامي. وفي هذين الكتابين بحذف الواسطتين المذكورتين، وأن عامرا هو عم لأبي منظور. وقال مزي في الأطراف: مسند عامر الرامي أخي الخضر قبيلة من محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث: إن لبي بلادنا إذ رفعت لنا رايات وألوية. وقال الحديث أخرجه أبو داود في الجنائز عن عبد الله بن محمد النفيلي عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني رجل من أهل الشام وقال له أبو منظور الشامي عن عمه قال حدثني عمي عن عامر الرامي. رواه محمد بن حميد الرازي عن سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن أبي منظور الشامي عن عمه عن عامر. عامر الرام حذف الياء تقدير الرامي حذف الياء كما في المتعال كبير المتعال. قول أخي الخضر بضم الخاء وسكون الضاد مجمع المجمتين المحارب من ولد مالك بن طرف بن خلف بن محارب، وكان يقال لولد مالك الخضر لأنه كان شديد الأدمة، فكان عامر راميا حسن الرامي، فلذا قيل له الرامي. قاله في الإصابة، قال في تاج العروس: الخضر بالضم قبيلة، وهم رماة مشهورون، ومن عامر الرامي أخو الخضر، وصخر بن الجعد وغيرهما ينتهى. وقال ابن الأثير في الاستغابة والذهبي في تجديد أسماء الصحابة: عامر الرامي الخضري، والخضر قبيلة من قيس عيلان، ثم من محارب ابن خصف بن قيس بن عيلان، وهم ولد مالك بن طريف بن خالف بن محارب. قال لمالك أولاده الخضر لأنه كان آدم، وكان عامر أرمى العرب، انتهى. قال النفيلي: هو الخضر بضم الخاء وسكون الضاد المعجم، ولكن كذا قال الراوي أي بفتح الخاء وكسر الضاد. والمعنى أن حفظناه لفظا الخضر بفتح الخاء، الخضر فتح الخاء وسكون الضاد، ولكن الصحيح أنه بضم الخاء وسكون الضاد. قال في السند قال أبو داود قال النفيلي هو الخضر، ولكن كذا قال لكن كذا قال الراوي بفتح الخاء، الراوي قال بفتح الخضر، والصواب أنه الخضر. على كل حال، الحديث ساقه المؤلف رحمه الله لبيان أن الأمراض مكفرة للذنوب، ولكن هذا الحديث ضعيف، ولكن المعنى صحيح دلت عليه الأحاديث الأخرى. قال إن المؤمن إذا أصابه السقم، وفي رواية السقم يقال السقم والسقم، ثم عفاه الله، كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل. هذا إذا كان مؤمنا محتسبا صابرا، أما إذا سخط فوته الأجر، أو كغير مؤمن فلا ينفع. فلا المؤمن لا تكون كفارة لذنوب غير المؤمن كالكافر. قال إن المؤمن صيده بالإيمان، وكذلك الصابر. نعم. طلع على قوله فقال صلى الله عليه وسلم قم عنا فليس منا، هل هذه صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث ضعيف، أقول تعرف الحديث ضعيف، أقول الحديث كله جاءت في هذا الحديث وحديث ضعف. وهذا الرجل يقول أنا ما رأيت، ما عرفت الأمراض ولا الأسقام. قال وما الأسقام؟ يعني ما والله ما مرضت قط. وهذا ليس بصحيح، ما في أحد ما يصيب المرض، لا مؤمن ولا كافر، كلهم يصيبه الأمراض. نعم. أحسن الله إليكم. فقوله إن المؤمن إذا أصابه السوء ثم عفاه الله كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل، يعني تنبيها للمؤمن فيتوب ويتقي فيما يستقبل من الزمان. يستفيد فائدتين، كفارة لما مضى وتنبيه المستقبل. هذا صحيح. وإن المنافق إذا مرض ثم عفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري ما عقلوا ولم يدري لما رجع. أيضا هذا في الحديث الصحيح، إن المنافق إذا أصابه المرض أو الكافر كالبعير يعقله أهله ثم يطلقونه فلا يدري لما عقلوه ولا يدري لما أطلقوه، لأن ما عندهم ليس عنده موعظة، لا يستفيد وليس عنده إيمان. فهذا ما دل عليه الحديث هنا من الذنوب الكفارة صحيح، وإن كان الحديث ضعيف لكن دلت عليه الحديث الأخرى أن الذنوب كفارة المؤمن وأن تحط الخطايا. الحديث الآخر ما يصيب المؤمن وصل ولا نصب إلا كفر الله من الخطايا حتى شوك يشاكها. ولما نزل قوله تعالى من يعمل سوء يجزى به، قال أبوك يا رسول الله كل شيء يجزى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ أليس يصيبك اللأوى؟ فذلك مما تجزون به، والهموم والغموم والأكثر كلها يكفر الله بها الخطايا إذا احتسب المؤمن. نعم. صلى الله عليكم. نعم غير هذا ما. وهذا قال له في هذا الحديث ضعهن في مكان. نعم. ما ينبغي نفجعه في رأيه ولا يؤذيها، إنما يستفيد إذا كان يستفيد، إذا كان ما يؤكل يستفاد منه، ولكن الأذية ممنوعة، أذية الحيوانات سواء طيور أو غيرها يأخذها ثم يهملها لا يطعمها ولا يسقيها أو يؤذيها، هذا ممنوع. ومن أذيتها يفجعها بفراخها، لا يفجعها لكن يأخذها في وقت لا يكون فيه إذاء لها ولا على وجه يستفيد من الطيور. نعم. صلى الله عليكم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وإبراهيم بن مهدي المصيصي والمعنى قال حدثنا أبو المليح محمد بن خالد قال إبراهيم السلمي عن أبيه قال أبو داود قال أبو داود قال إبراهيم قال إبراهيم السلمي عن أبيه عن جده وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا سبقت له من الله عز وجل منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله جل وعز في جسده أو في ماله أو في ولده. زاد ابن نفيل ثم قال أبو داود زاد ابن نفيل ثم صبره على ذلك ثم اتفقا حتى يبلغه حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله جل وعز. نعم. وهذا الحديث قال المدير أخرجه أحمد وأبو داود وأبو يعلى الطبراني في الكبير والأوسط. ومحمد بن خالد لم يروي عنه غير ابن المليح الرقي، ولم يروي عن خالد إلا ابنه محمد. قال المثير أخرجه ابن مندة وأبو نعيم. وش قال عليه عندك؟ حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة محمد بن خالد ومن فوقه. أبو المليح هو الحسن بن عمر ابن عمر ابن يحيى، وأخرجه ابن سعد وأحمد وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، وابن أبي عاصم في الآحاد، وأبو يعلى والدولابي في الكنى والطبراني في الكبير وفي الأوسط والبيهقي من طريق أبي المليح الرقي بهذا الإسناد، ويشهد له حديث أبي هريرة عند أبي يعلى وابن حبان والحاكم وسنده حسن ولفظه إن الرجل لتكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. حسن لغيره أحسن إليك. نعم. وهذا إسناد ضعيف لجهالة محمد بن خالد ومن فوقه، يعني من فوق إبراهيم محمد السلمي وأبوه كلاهم مجهولون، يعني قال لم يروي عنه غير أبي المليح، يعني محمد بن خالد مجهول. نعم. ما روى عنه غير أبي المليح، وكذلك خالد لم يروي عنه إلا ابنه محمد، أما الجد فهو صحابي، لكن نعم له شواهد، له شواهد يكون حصل لغيره يدل على أن العبد قد وله الله منزلة بالمصائب والأمراض، وإن كان لم يبلغها بالعمل، إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. قال أبو ثم صبره على ذلك وعلى الشر حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تبارك وتعالى، يدل على أنه لابد من الصبر ثم صبره على ذلك. أما إذا جزع وتسخط يفوته الأجر، إذن يبلغ المنزلة بالبلاء والمصيبة وهو مؤمن مع الصبر، مع الصبر والاحتساب. قال الشرح الحديث ليس من رواية اللؤلؤي، ولذا لم يكن المنذري في مختصره. وقال المزي في الأطراف هذا الحديث في رواية ابن العبد وابن داسة ولم يذكره أبو القاسم. نعم. ذكر هنا تنبيه صلى الله عليه، قال هذا الحديث أثبتناه من نسختها وهي برواية أبي بكر بن داسة، وهو أيضا في رواية أبي الحسن بن العبد كما في الأطراف، وقد زيد في هامش جيم وكتب عليه إشارة صح. نعم كما ذكر صح. طيب. باب إذا كان الرجل يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر. حدثنا محمد بن عيسى ومسدد المعنى قال حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. نعم هذا صحيح، رواه البخاري بصحيحة. والسكسكي منسوب إلى قبيلة ينسب إليها من خلاف باليمن، وفي هذا الحديث يعني فضل من الله تعالى وإحسان، أن المسلم إذا عمل عملا صالحا ثم شغل عنه المرض أو السفر كتب له ما كان يعمله في حال الصحة وفي حال الإقامة، وهذا من فضل الله تعالى. ويشهد أيضا حديث أبي موسى مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، وهذا هو حديث أبي موسى كان له ألفاظ. لفظ آخر إذا كان العبد إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، وهنا قال إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض السفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه وفضله. نعم نعم النوافل فرائض معلومة ما تترك، لكن اللي يشغل المرض يعني عايش عن النوافل، ما الفرائض ما تترك لا في حال السفر ولا في حال الحضر ولا في حال المرض ولا في حال الصحة معروف. نعم إذا كان معه مرض فسيشمل الحديث، كان معه مرض شغله مرض. نعم شخوة تقدم في السن. نعم باب عيادة النساء.